سلام عليكم. في قصة حصلت في الإمارات في دبي تحديدا 2010. يسولف لي أحد الألوية المتقاعدين، وهذا اللي هو الله يعطيه الصحة والعافية الآن يعمل على يعني إعطاء الدورات التدريبية في العلم الجنائي وكذا في مؤسسات خاصة أمنية تبع الدول الخليج. فيقول مرت علي قضية لما كنت في زيارة لدبي، يشرحها لها الضابط اللي كان ماسك القضية. يقول هالقضية هذه عقدتنا صراحة. صحيح إن ما في جريمة كاملة، لكن في مجرم ذكي يستطيع أن يأخر اكتشاف الحقيقة، لابد بالنهاية أنه يسقط، لكن على حسب ذكاء المجرم ممكن أنه يأخر فقط يعني موعد الاكتشاف أو إلقاء القبض عليه. طبعا روالي هالقصة هذه يبي أكد لي أنه ما في جريمة كاملة، ممكن يكون في مجرم يستطيع أن يأخر نتيجة الكشف عن القاتل، لكن لابد أن يسقط في آخر المطاف. يقول هالقصة هذه اللي يسولفها لي الضابط اللي كان ماسك القضية، يقول في 2010 وصل لنا بلاغ في دبي أن في أحد العمارات اللي تحت الإنشاء، وفي 2010 أنتم عارفين كانت في نهضة كبيرة جدا ما شاء الله. الحين شوفوا دبي معروفة، الحين تعتبر من أكثر البلدان في العالم تطورا. فيقول كانت بداية النهضة اللي هي العمران والعمارات ناطحات السحاب وكذا. يقول بهالفترة هذه فكانت المدينة تحتوي على مو أقل من 40,000 عامل. يقول أحد العمارات وصل لنا بلاغ أن وجود جثة لحارس أحد العمارات اللي تحت الإنشاء. هذا الحارس مهمته أنه يحرس مواد البناء اللي تكون موجودة أسفل العمارة علشان لا يجي أحد يأخذها ولا كذا. يقول اكتشفوا العمال الصبح لما جوا يبي يشتغلون يكملون شغلهم أن حارس العمارة مقتول. يقول بالفعل إحنا رحنا حق الموقع وكشفنا على الجثة، ولا جثة وافد من الجنسية الهندية، لكن أعتقد يقول لي من الديانة السيكية. مالكم بالطويلة، يقول الجثة بعد ما عايناها تبين أن الشخص مقتول أثر طعنات بسكين، لكن الغريب أن لما حضرنا الأدلة الجنائية وحاولنا أن نوصل إلى أي دليل يكشف لنا هوية القاتل أبدا ما لقينا شيء. والمصيبة أن المشتبه فيهم اللي هم آلاف العمال من نفس الجنسية، يعني نحقق مع منه ونكلم منه ومنه له علاقة في الموضوع. الموضوع صعب جدا، لكن بدينا نشتغل. يقول استمرينا على هالحال هذه أكثر من 4 أشهر، ما قدرنا أن نحصي آلاف العمال وعشان نكتشف منه القاتل. دورنا في البداية منو له أقارب هذا الهندي المتوفي، قالوا عنده أخوه عايش في دبي وعنده منجرة وما شاء الله عنده حلال ينقال سينج. اتصلوا على سينج، تعال يبقى أخوك متوفي. سينج هذا يحب أخوه حيل وتاجر من التجار اللي موجودين، وزعل وقعد يبكي وناطر إنه يعثرون على اللي قتل أخوه. سينج هذا متزوج وعنده عيال وعنده منجرة وعنده عمال وشغلة أوكي، يعني أخوه هذا الظاهر تو يعني ما صار له كم سنة جاي دبي واشتغل في حراسة المواد البناء. المهم سينج هذا معصب على شنو؟ لما قالوا له أن الجثة لما اعثروا عليها كان واحد يعني قاص لحية المتوفي، قاص اللحية مالته، شعر اللحية وشعر راسه. وانتم تعرفين هم يربون الشعر اللحية والرأس يعني علشان لما يندفن مع اللحية والشعر عشان إلههم يعني يتأكد أنه هو أوفى بالنذر، هذا عقيدتهم. فيقول لما درى أن اللي قتل أخوه قاص لحيته وقاص شعر عرف أن هذا شخص يعني حاقد على أخوه وغضب غضب شديد. سينك كل يوم جايهم المركز، ها لقيت اللي قتل أخوي ولا لا؟ يقول شنو لقى؟ آلاف العمال، إن شاء الله أنت خلك ببيتك وإحنا نبلغك إذا وصل شيء. كل يوم جاينا، كل يوم جاينا. الرجاء يوم شاف أن عملية التحقيق طولت لكثرة المشتبه فيهم قام يتصرف من نفسه، صار شوي وينجن علينا. قام شي يسوي سينج؟ هذا عنده عمال يشتغلون أكثر من 40 عامل عنده داخل المنجرة، قال لهم كلكم أنتم ولا واحد يشتغل ورواتبكم ماشي، أبيكم تبحثوا لي عن أي شخص له علاقة مقتل أخوي، لا وأبيكم تحطون مكافأة 10,000 دولار اللي وصلني حق قاتل أخوه. قعدوا يدورون قعدوا يدورون كذا ما حصلوا شيء. قالوا يبا تعالوا، سواله فريق بنفسه وقام يفتر بين هالعمارات اللي تحت الإنشاء ومعاه ربعه اللي هم العمال اللي يشتغلون عنده، أي واحد يشتبه فيه ولا يحس إنه له علاقة يمسكونه ويضربونه. لا وكان يتمشى بسيف. هني وصل الخبر حق رجال الأمن، تم إلقاء القبض عليه وسجنوه وطلع بكفالة بعد أسبوع، وقدروا وضعه أن الولد يعني لأنه زعلان على أخوه وكذا قام يتصرف تصرف جنوني. قالوا له يا حبيبي إحنا قاعد نشتغل لكن أنت اطلع برا الموضوع ولا تثير المشاكل، لا تخلينا نسفرك من هالبلد. قال لهم أوكي. قاعد ينتظر ينتظر ينتظر، شاف أنهم طولوا وهو في عجلة، هذا سينج إعلان على أخوه. قام يوم الأيام ويشتري ياخذ لوحة ويكتب عليها أن أي واحد يعطيني معلومة على اللي قتل أخوي له مني 10,000 دولار، وقام يتمشى باللوحة بنفسه، ما قام يجي معاه عماله علشان إذا ألقوا القبض عليه بعد ما يسفرونهم. فماسك هاللوحة ويفتر بين هالبيوت والعمارات اللي صار حوالين موقع الجريمة. وصل الخبر مرة ثانية لرجال الأمن وألقوا القبض عليه. يا حبيبي أنت تفهم ولا ما تفهم؟ ش عندك تفتر وتبي معلومات وماسك لوحة؟ هذه جريمة قتل تتصرف فيها الدولة، احنا قاعد نشتغل لكن عمال كثير المشتبه فيهم، لازم تنطر علينا واستريح بيتك أحسن لك، وهذا آخر انذار لك ولا يتم ترحيلك من البلد. قالهم خلاص أوكي. رجع هني صابته حالة نفسية، قام باع المنجرة وباع سياراته وقال أنا ماني قاعد في ديرة قتل فيها أخوي، أنا ميت قهر، يا أني أمسك القاتل يا أن الداخلية تمسكني، لأنه هو يبي يتصرف لنفسه. قام عاد باع كل ممتلكاته والمنجرة وكذا، قال بصفي أموري وبطلع وبخلي الداخلية هي اللي تتصرف في القضية وأنا بسافر ديرتي. الموضوع مر عليه أكثر من 4 أشهر وهذا سينج خلاص قرر عاد إنه يسافر وزعلان. هني يقول طبعا هو رجل أمن اللي كان ماسك قضية، يقول احنا تعبنا فعلا تعبنا من كثر ما حققنا بالناس ومن كثر ما فتشنا ومن كثر ما خلينا صغيرة ولا كبيرة، المشكلة ما في دليل ما في أثر ما في، وحتى موضوع ان هذا اللي محلق يعني شعر اللي هو اللحية والرأس هذا كذلك معقدنا، لأن هذه ديانتهم وهذول نوع قليل جدا من مذاهب اللي موجودة في الهند فإحنا ما نعرفهم مضبوط يعني. فقمنا نسأل ونشوف أي شخص مثل هالديانة نقوم نحقق معاه. يقول قبل لا يسافر سينج بيومين ثلاثة اللي هو أخو المقتول، يقول جانا خبر وإحنا صراحة فرحنا فرح كبير جدا لما وصلنا هالاتصال هذا من سيدة. السيدة هذه تتكلم عربي مكسر، اتصلت علينا قالت أبي منو الضابط اللي ماسك قضية مقتل الهندي اللي صار فيه كذا، يعني القضية هذه. يقول بغرفة العمليات طبعا قالوا لها احنا راح نبلغك وكذا، ليش؟ قالت عندي معلومات ممكن تفيدكم. قالوا لها اوكي. فأثناء ما قالوا خليك على الخط عشان نحولك، هي قالت لا لا خلاص خلاص، سكرت التليفون. هني استغربوا منها، قاموا بلغوا الضابط اللي متوكف القضية ان في واحدة مرة اتصلت وحاولت ان تساعد وكذا، لكن ظاهر انها ترددت وسكرت التليفون. قالوا جيب رقم تليفونها اتصلوا عليها. قال لها شوفي انا الضابط فلان فلاني، اذا انت في احد جنبك، اذا خايفة من احد يسمعك سكر التليفون واتصل عليك مرة ثانية بوقت ثاني، اذا ما عندك مشكلة اطمئني احنا راح نساعدك وراح نحميك، لا تخافين، عندك أي معلومة تفيد في قضية الهندي المقتول؟ قالت إيه نعم، بس أكلمك بعد شوي لأني أنا حين ماني قادر أتكلم. قالها أوكي هذا رقم تليفوني اتصلي. انتظرها بعد ساعتين ثلاثة، اتصلت مرة ثانية، قالت لأبي منك وعد أني أنا ما أتدخل في القضية. قال لها أبدا، راح يكون الموضوع بيننا سري، أعطيني شنو المعلومات اللي عندك. وأنتم عارفين كثير مرات لما واحد يطلب العون من الناس في أي قضية ترد آلاف الاتصالات، ممكن من هالآلاف يطلع اتصال واحد فقط هو الصادق، أو هو اللي عفوا يعني يكون فاهم شنو نوعية المعلومة اللي يحتاجونها الأشخاص اللي يبحثون عن السر أو سر القضية. يقول بعد ساعتين ثلاثة اتصلت، لما قالت له أبي الأمان قالها لك الأمان تكلمي. قالت أنا عرف منو اللي قتل الشاب الهندي هذا اللي تحت البناية اللي كانت تحت الإنشاء. قال لها تمام، يا ريت توضحي لنا وكذا. قالت عنوان المكان فلان، بس أرجوك أبيك تمر علي، ما أقدر أتكلم، تمر علي في الساعة الفلانية. قال لها أوكي ما في مشكلة. انتظر الساعة الفلانية الضابط وراح لها فعلا إلى العنوان، لقى مرة أسيوية. قال لها أنت أو شيء فهميني، أنت شنو علاقتك في الموضوع؟ قالت أنا زوجة سينك. منو سينك؟ الأخ الأكبر للمقتول واللي سوى مشاكل عشان يبحث عن أخوه. قالت تفضلي. قالت اللي قتل الشاب الهندي أخوه سينك اللي هو زوجي. انصدم الضابط، قالت تكلمين جد؟ وشنو الدليل؟ قالت الدليل هذا، ولا طلع له نفس الأنبوب الحديدي وداخله شعر، الشعر هذا هو شعر اللحية والرأس للمقتول. سينج قبل لا يقتل أخوه حلق شعره واقتله وخلاه في نفس المكان، وخذ الشعر ومخبي معاه في أنبوب. طبعا باعتقاد سينك اللي هو مذهبهم ان الشخص اذا اندفن من هالطائفة هذه، اذا اندفن وما عنده اللحية هذه ولا الشعر راح يتعذب حتى في قبره، فهم من حقده على اخوه محلق كذلك لحيته وشعره وحاطهم في انبوب وبياخذهم معاه الهند، وكان يسوي الافلام هذه كلها ويزور الشرطه وقام يفتر بالشوارع يدور من وقاتل اخوه ويحط مكافاه 10,000 دولار، كلها افلام علشان يبعد الشبهه عن نفسه. لكن زوجتك شفته؟ قال لها متاكده؟ قالت اي نعم. خذ عينه من الشعر الضابط وقال لها رجع الانبوب مثل ما حطه له سينك اللي حطه في الحقيبة عشان بيسافر فيه. قالت لأرجوك سينج، إذا اكتشف أني أنا بلغت في الموضوع راح يقتلني أنا وأولادي، وهو أصلا ناوي يقتلني ويقتل أولادي، فأرجوك تستعجل وتقبض عليه. قالها أوكي بس لازم نفحص أول شيء الشعرات أو العينة الشعر اللي أخذتها منك. بالفعل الضابط وداها للمختبر، فحص الدي إن إيه أثبت فعلا أنها تعود للمقتول الهندي في مبنى تحت الإنشاء. اتصل على المرأة قال لها شوفي، طلع فعلا هذه العينة للمقتول وإحنا راح نلقي القبض عليه، لكن لا تبيني له شيء ولا تعترفين بشيء، وخلي مثل ما كان مخبي الشعر هذا خليه مكانه لا يحس. قالت ترى احنا ممكن بكرة الظهر راح نتوجه للمطار نبي نسافر. قال خل الموضوع عادي، احنا قاعد نراقب الوضع ولا تهتمين. قالت اوكي. فعلا الضابط بلغ القيادة اللي عنده وبدأوا التحريات وقاموا راقبون سينغ. سينغ كان يجهز نفسه علشان يسافر. لما سينغ أخذ أغراضه وزوجته وعياله وتوجه اليوم الثاني للمطار كانوا بانتظاره رجال المباحث، لكن من ذكاء رجال المباحث خلوه إلى أن تدخل الحقائب اللي هو جهاز الفحص. أهم ما يبون سينغ يكتشف أن المعلومة كانت من زوجته، فيبون الجهاز لما يكتشف وجود أنبوب حديدي والأنبوب هذا داخله شعر راح يقول للموظف هذا شنو ويخضع للفحص، وهني تنكشف الحقيقة. فعلا سينغ على فالة داش المطار ودخل الحقائب، وقف له موظف التفتيش قال له شنو هالأنبوب هذا اللي طالع في الجهاز. قال افتح الجنطة. قال لا ليش، وهذا أغراض عادية. قال افتح الجنطة والآن افتحها. فتح الجنطة طلع الأنبوب. الموظف قال له شنو داخلها. قال ما في شيء. فتح ولا في شعر. قال له شعر منو هذا. قعد عادي يلف ويدور مع سينغ. أخذوا لغرفة التحقيق قالوا له شعر منو. قال له هذا عادي ومذهبنا وكذا. قال لا نبي نفحصها. اعترف اعترف مني منا. قالوا له إن فحصنا الشعر وهذا يتبع شعر واحد مقتول. هني اعترف سينغ بكل شيء. قالوا لا تكلم، ليش قتلت أخوك؟ قال احنا بديانتنا، وهذه كانت الصدمة في القصة. قال احنا ديانتنا تسمح للأخ أن يشارك أخوه في الزوجة، هذا في مذهبه. فأنا كنت متزوج وأخوي هذا كله يجيني البيت، وكان ماخذ راحته، وحتى أنا اتصلت على أحد الرهبان أو نفس اللي يعني المسؤولين هذول عندهم في ديانتهم أن أنا متضايق منه ومبين أن زوجتي تحبه أكثر مني وكذا. قال لا حرام حرام أنك تغار، لأن هذا في شريعتنا ما فيها مشكلة. يقول أنا سكت مرة مرتين ثلاثة. المصيبة في الأولاد. الأولاد أول مرة جتني بنت وسجلتها في اسمي واسم زوجتي مثل ما هي موجودة في الأوراق الرسمية، لكن لما جاء الولد قام أخوي هذا ونشب لي على الولد. هذا الولد أنا متأكد إنه ولدي ولازم تسجله باسمي. قلت له يا حبيبي هذا ولدي وأنت مجرد مشارك. استغفر الله العظيم الله يقطعهم. المهم فيقول نشب لي إلا تسجل الولد، وأنا يعني طنشته ورحت سجلت الولد، ومن يومها مسوي لي مشاكل ويبي الولد، وأنا يعني خلاص وصلت مرحلة أني لازم أتخلص منه. وبالفعل رحت للفجر في الغرفة اللي يسكن فيها في المبنى هذا اللي تحت الإنشاء، وعلى طول مسكته وكتفته وربطته وحلقت لحيته وشعر راسه وسدت له عدة طعنات في الرقبة وفي الصدر وفي الظهر إلى أن تأكدت أنه فارق الحياة، وقمت ونظفت جميع البصمات والأدلة اللي تكون يعني اللي أنا تركتها في الموقع، وأخذت الشعر علشان لما يتم دفنه ما يندفن مع شعره ويتعذب حتى في الآخرة. وهني انكشفت القصة بالكامل وتم إحالة سينغ إلى المحاكمة وحكم عليه بالإعدام، وتم ترحيل زوجة سينغ وعياله إلى بلدهم وتم إقفال هذه القضية. وهني تأكد الضابط وكل من سمع القصة مهما يكون المجرم ذكي ممكن إنه يأخر اكتشاف القضية، لكن بالنهاية لازم ينكشف لأن ما في جريمة كاملة. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.